الكتاب معروف بالعربي بس هو مش عندي بالعربي، انا بقوله اخدته من الانجليزي، هو بيليف ان الله. دي جزء من مجموعة انا شغالة فيها، يعني انا شغالة فيها على الشرايط بتاعتي وعلى باخد كل شوية، لان انا عندي كيدز كلاس، فبدي من الكيدز كلاس من حتة، بدي من العقيدة اللي انا بديها، بدي لهم دروس في العقيدة بديها من حتة كده يعني. فهو اجزاؤه هو الدكتور عمر الأشقر، عمر الأشقر ده يعني معروف جدا الكتاب ده، وهو بالإنجليزي اسمه إسلامك كريد سيريز. هو أعتقد 7 8 8 أجزاء، ده الجزء الأولاني هو بيتكلم على الله، هو ده أكبر واحد فيهم، وبعد كده بيتكلم على أركان الإسلام، الإيمان معذرة، اللي هم أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى ده اسم الكتاب. خلاص، يبقى يعني خلاصة القول ان انتوا يعني عايزين نخرج بيه عشان انا وانتوا تاخدوا اماكن، وان الملائكة تحفنا وتصعد الى المولى عز وجل تحكي له حالنا وهو اعلم بحالنا، فنسجل منه اللي يستغفر لهم الملائكة معايا. يبقى بناء على هذا هنجمع اللي انا قلته ده لغايه ما نرزق الثلاث الجاي. اذا رزقنا، ما تقولوليش المحاضرات هتاخد قد ايه، لان انا ما اعرفش، وانا ما بعرفش احسب خالص يعني، ما بعرفش احسب خالص يعني. انا اقدر احسب اي حاجه من غير كمبيوتر ولا من غير يعني آلة حاسبة ولا حاجه، بحسب كده بدماغي يعني، اقول كذا وكذا وكذا، اي رقم اقدر اجيبه بفضل الله عز وجل، لكن لم اتعود ان انا احسب اي شيء. فبناء على هذا لما ربنا يأذن لينا إن شاء الله يعني إحنا مستمرين، والدورة دي هي اسمها دعوة إلى الإسلام، بس هي أصلا دورة يعني العبد لله الذليل الخطاء اللي مملوء بالعيوب يعني سهير البرقوقي، يعني ربنا رزقها إن هي ما بتقولش غير العلم عن الله عز وجل إن شاء الله من مصادره الصحيحة. لابد هتخرج علمك عن الله إن أنت متغير، لان اللي ما يتغيرش بالعلم عن الله بحيث ان انت بعد كده تكون مختلف في صلاتك، وان انت تعلم ان انت بتطلب من الله في صلاتك وبتناديه في قيامك، لازم هتختلف، ولازم هتاخد حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم: افلا اكون عبدا شكورا. نسأل الله عز وجل من فضله. وإياكم وإياكم وإياكم، جزاكم الله خيرا جميعا. يعني أنا مضطر إن أنا أمشي لأنه كده مش هعرف أخلص اللي ورايا الحقيقة. اللي عايز أي حاجة يكتبها لي، وإن شاء الله يعني معاكم، يعني معاكم المادة العلمية اسمعوها، وإن شاء الله بنتي ربنا يحفظها بتجمع لكم الملفات بحيث إنها تبقى موجودة، هنرفعها إن شاء الله. يعني أسأل الله عز وجل المسؤول عن الغرفة دي أو المكان ده، هبتدي أنا أحول لكم عشان ما يبقاش يعني، أنا ما عنديش مشاكل، أنا ما عنديش مشاكل أبدا نهائي خالص. أنا اللي أنا عايزة أعرض على الشانلز بتاعتي، أو أقول تعالوا خشوا عندي، يبقى أنا ما عنديش حاجة زي كده خالص، لكن أنا ما عنديش مانع خالص إن أنا أعمل ريفيرال، وأنتوا هتلاقوا كل اللي أنتوا بتقولوه بتكتبوه ده أنا قايلاه صوتي، قايلاه صوتي، قايلاه العلم عن الله أفف، قايلاه التوحيد أفف، قايلاه الأصول الثلاثة. أنا شغالة دلوقتي في العقيدة الواسطية إن شاء الله، اشتغلت الحموية وكملها بس ما قلتهاش صوتي، فيعني أنا شغالة، أنا شغالة لغاية ما أقبض بفضل الله عز وجل. كل شيء ممكن تتخيلوه موجود بالإنجليزي، تدبر القرآن كله موجود، كل شيء هتلاقوه. فعشان أنا ما أعملش إعلان ويظهر إنه إعلان عن الشانلز بتاعتي، أنت حضرتك لو كتبت بس دكتور سهير البرقوقي على اليوتيوب هيجيب لك اللي أنا بقوله كله. عملت سيريز كاملة اسمها Misconceptions in Islam، 7 فيديوز بالطريقة اللي هي الصغيرة اللي مش طويلة، متحقق فيها الميسكونسبشنز كلها ومكتوبة ومحاجة، هتلاقيها هتسمعيها وتلاقيها. عايزه ارفق لكم فيها المصدر، ارفق لكم المصدر اللي اديته لبنتي برضو، هي بتعمل البنتوته بتاعتي. انا ما عنديش بنات في الواقع، لكن انا عندي بنات كثيره جدا على النت بفضل الله عز وجل. قلت لها ده المصدر، اهو عايزه تعملي الفيديو، تعملي تحطي فيه ورقه اللي انت عايزه اعمليه. انا ما بناقش حد خالص، انا بدي الماده العلميه بس. فعايزين في كل شيء يتعلق بالدعوه موجود في قناه كامله. انا كنت عاملاها صوت بس، ابتديت احط عليها حاجات من عندكم بلغني الاسلام، لكن انا هرجع بعد كده اخلي صوت بس علشان للزمن. يعني انا عندي حوالي 12 شانل، لكن انا خليت منهم صوتيات حوالي 4 أو 5 حاجه زي كده، وانا شغاله بيهم لوحدي بفضل الله عز وجل، لوحدي بعمل هاشتاج وبودي على التويتر بفضل الله عز وجل. كل شويه يجي حد من تويتر يقول لي ضمناكي ما اعرفش المجموعه مين، اقول ضم يا اخويا زي ما انت عايز، انت عايز تعمله اعمله، انا ما عنديش فكره ولا حاجه. انا كل شويه بعمل بشتغل كده لوحدي، عايز مني حاجه اتفضل خد اللي انت عايزه. فاللي عايز اي حاجه انا موجوده. عايزين ابعت لكم متقسم الفيديوهات سيبريت، متقسمه بحيث تاخدوا الفيديوهات لوحدها، تاخدوا الاوديو فايلز لوحدها، تاخدوا كلام مكتوب لوحده، اللي انتوا عايزينه قولوا عليه وانا هبعته موجود. انا مش عايزه اي حاجه غير ان في يوم من الايام يقولوا الست دي يجد من يقول رحمه الله عليها، ما كانتش بتقول غير قال الله قال الرسول قال الصحابه يقول العرفان بس، مش حاجه تانية خالص. وهو باسمه العليم يعلم ذلك، وباسمه الرقيب الحسيب يعلم ذلك، وانا مش عايزه حاجه تاني. لكن اللي انتوا عايزينه ايا كان موجود عندي بفضل الله عز وجل. انا عبد ذليل خطاء، رب كريم متفضل اعطاه. بس جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.